قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وأن تنتفي الشبهة فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا، ولا من مال ابنه وإن سفل، والأب والأم في هذا سواء، ويقطع الأخ وكل قريب بسرقة مال قريبه، ولا يقطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزا عنه. وإذا سرق عبد من مال سيده أو سيد من مال مكاتبه أو حر مسلم من بيت المال أو من غنيمة لم تخمس أو فقير من غلة وقف على الفقراء أو شخص من مال فيه شركة له أو لأحد مما لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع، ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو إقرار مرتين، ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع، وأن يطالب المسروق منه بماله. وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو كثرا أو غيرهما أضعفت عليه القيمة ولا قطع. تقدم لنا القطع في السرقة، وذكرنا من شروط القطع وجود السرقة، وأنه لا يقطع بالانتهاب والاختلاس والخيانة إلا ما يتعلق بجحد العارية. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يقطع بجحد العارية، وعند جمهور أهل العلم أنه لا يقطع، وتقدم دليل كل. وأيضا تقدم لنا من الشروط النصاب، وأنه شرط خلافا للظاهرية. وما قدر النصاب؟ وأن قدر النصاب عن مشهور مذهب الإمام أحمد إما ربع دينار أو 3 دراهم أو عرض يساوي أحدهما. تقدم لنا أن الأقرب في ذلك أن المعتبر هو الذهب، وأنه ربع دينار كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. فإذا سرق ربع دينار قطعت، إذا سرق من الفضة أو من العروض ما يساوي ربع دينار قطعت، إذا سرق أقل من ذلك فإنه لا قطع. وتقدم لنا أيضا من الشروط الحرز، وأن أهل العلم رحمهم الله يرون الحرز خلافا للظاهرية، جمهور أهل العلم، ذكرنا دليلهم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن تنتفي الشبهة فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا. هذا انتفاء الشبهة هذا ليس خاصا بحد السرقة، وإنما هو عام في سائر الحدود. وتقدم الكلام على ذلك، تقدم أن عرفنا الشبهة، وأن الشبهة عرفت بتعاريف منها ما يشبه الثابت وليس بثابت، وأن الظاهرية لا يرون الشبهة خلافا لأكثر أهل العلم، وأنه لم يثبت يعني في درء الحدود بالشبهات حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ورد ذلك عن الصحابة، عن عمر، ثبت عن عمر وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، تقدم الكلام على ذلك. قال: فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن على، ولا من مال ولده وإن سفل، والأب والأم في هذا سواء. هذه المسألة وهي القطع في سرقة الأصول بعضهم من بعض، كذلك أيضا الفروع بعضهم من بعض. هذه المسألة تنقسم إلى أقسام. القسم الأول، نعم القسم الأول، السرقة من الأصول، نعم يقول القسم الأول سرقة الأصول. إذا سرق الأب من مال ولده هل يقطع أو لا يقطع؟ المؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه إذا سرق الوالد من مال ولده أنه لا يقطع. ها؟ سرقة الأصول إذا سرقوا من الفروع، نعم هذا المقصود، إذا سرق الأصول من الفروع، إذا سرق الوالد من مال ولده فيرون أنه لا يقطع، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. فإذا سرق الأصول وإن علوا يشمل الآباء والأمهات المباشرين والأجداد والجدات، فإذا سرق الأصول من الفروع أنه لا قطع للشبهة، نعم الشبهة. والرأي الثاني والشبهة قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، ولأن الأصل له حق في مال ولده، الأصل له حق في مال ولده بالنفقة ونحو ذلك. والرأي الثاني أنه يقطع الأصول بالسرقة من الفروع، وهو رأي الظاهرية لعموم الأدلة. والرأي الثالث، نعم الرأي الثالث، أن الأب والجد من قبل الأب والجدة من قبل الأب لا يقطع، وأما ما عدا ذلك فإنه يقطع. هذا رأي الإمام مالك، أن الأب لا يقطع، وكذلك أيضا الجد من قبل الأب لا يقطع، والأم من قبل الأب لا تقطع. هذا رأي الإمام مالك رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أنت ومالك لأبيك، أو حيث جابر وحيث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك. والذي يظهر والله أعلم أن الأب لا يقطع إذا سرق من مال ولده لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، كما تقدم لنا في القصاص أن الأب إذا قتل ولده فإنه لا يقاد به، كما جاء ذلك في حديث عمر رضي الله تعالى عنه. وأما نعم، وكذلك أيضا الأم لعظم حقها. وأما بقية الأصول، نعم بقية الأصول فالظاهر والله أعلم، الظاهر والله أعلم أنهم يقطعون لعموم الأدلة، نعم لعموم الأدلة. طيب بقينا في المسألة الثانية وهي ما يتعلق بسرقة الفروع من مال الأصول، نعم سرقة الفروع من مال الأصول. جمهور العلماء، نعم جمهور العلماء، أنه إذا سرق إذا سرق الفروع من مال الأصول أنهم لا يقطعون. والرأي الثاني وهو رأي الإمام مالك والظاهرية أنهم يقطعون للعمومات، وهذا القول هو الأقرب والله أعلم. الجمهور يقولون بأنهم لا يقطعون للشبهة، والشبهة هي أنه يجب على الأصول أن ينفقوا على الفروع، فالفروع لهم حق في مال الأصول، ولأن كل من الفروع والأصول يتبسط في مال الآخر، فقالوا بأنه لا يقطع الفروع بالسرقة من مال الأصول. وعند الإمام مالك رحمه الله وهو رأي الظاهرية أنهم يقطعون للعمومات. قال رحمه الله تعالى: ويقطع الأخ وكل قريب بسرقة مال قريبه. هذه المسألة وهي القطع بين القرابات عدا الأصول والفروع، الأصول والفروع تقدم الكلام عليها، لكن بقية القرابات من ذوي الأرحام كالإخوة وبني الإخوة والأعمام إلى آخره، ذوي الأرحام هل يقطع بينهم إذا سرق بعضهم من بعض، أو نقول بأنه لا قطع إذا سرق بعض ذوي الأرحام من بعض كأن يسرق الأخ من مال أخيه، هل يقطع أو لا يقطع؟ جمهور العلماء القطع للعمومات، وعند الحنفية أنه لا قطع، قالوا لأنه يدخل بعضهم على بعض، فكان شبهة يدخل بعضهم على بعض دون إذن، فكان ذلك شبهة. والصواب في هذه المسألة أن ذوي الأرحام إذا سرق بعضهم من بعض فإنهم يقطعون. قال: ولا يقطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزا عنه. إذا سرق أحد الزوجين من مال الآخر هل يقطع أو لا؟ سرق الزوج من مال زوجته أو الزوجة من مال زوجها، هل يقطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر أو نقول بأنه لا قطع؟ المؤلف رحمه الله يقول بأنه لا قطع، وهذا هو مذهب الظاهرية الحنفية. المؤلف رحمه الله يرى أنه لا قطع، وهذا أيضا هو مذهب الحنفية، واستدلوا على ذلك بما جاء أن عبد الله الحضرمي قال: إن عبدي سرق مرآة امرأتي، إن عبدي سرق مرآة امرأتي، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أرسله لا قطع عليه، غلامكم سرق متاعكم. قال: أرسله لا قطع عليه، غلامكم سرق متاعكم. فإذا كان الرقيق لا يقطع فمالكه أيضا لا يقطع، من باب أولى أنه لا يقطع. الرأي الثاني، وهو مذهب الظاهرية وقال به الإمام مالك رحمه الله تعالى، أنه إذا سرق أحد الزوجين من الآخر أنه يقطع ما دام أنه محرز عنه لعموم الأدلة، وهذا القول يظهر والله أعلم أنه هو الصواب. وما جاء عن عمر في قصة عبد الله الحضرمي يظهر والله أعلم أنه ليس محرزا لأنه مرآة، والغالب أن المرآة هذه أنها لا تكون محرزة، لا يظهر والله أعلم أنه ليس محرزا، لأن هذا الرقيق يدخل البيت والمرآة تكون في متناول يده، ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه: غلامكم أخذ متاعكم. قال: وإذا سرق عبد من مال سيده أو سيد من مال مكاتبه فلا قطع. نعم. إذا سرق عبد من مال سيده، يقول مؤلف رحمه الله تعالى بأنه لا قطع لما تقدم. نعم، لما تقدم في قصة عبد الله الحضرمي، وأنه ذكر لعمر أن رقيقه سرق مرآة امرأته، فقال عمر أرسله لا قطع، غلامكم أخذ متاعكم. فيقول لك العبد إذا سرق من مال سيده فإنه لا قطع لما تقدم عن عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا قول جمهور أهل العلم، يعني هذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. وجاء أيضا عن ابن مسعود، نعم نعم، أن رجلا جاءه فقال عبد لي سرق قباء لعبد لي آخر، فقال لا قطع، مالك سرق مالك. قال عبد لي سرق قباء عبد آخر، فقال ابن مسعود لا قطع، مالك سرق مالك. والرأي الثاني رأي الظاهرية أنه يقطع، رأي الظاهرية أنه يقطع لأن للعمومات، وهذا يظهر والله أعلم أنه إذا سرق هذا الرقيق إذا سرق من مال السيد كان المال محرزا عنه يظهر أنه يقطع. قال أو سيد من مال مكاتبه، لأن لقطع لأن المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم، المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم. قال أو حر مسلم من بيت المال، نعم الحر المسلم إذا سرق من بيت المال، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا قطع، لأن هذا الحر المسلم له حق في بيت المال. صح، هذا الحر المسلم له حق في بيت المال، فكان ذلك شبهة. والرأي الثاني وهو قول الإمام مالك رحمه الله أنه يقطع، وهذا القول هو الصواب. الصواب في هذه المسألة القطع للعمومات كما هو رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال أو من غنيمة لم تخمس، نعم الغنيمة لم تخمس، يعني إذا سرق من غنيمة لم تخمس. الغنيمة نعم إذا سرق من غنيمة لم تخمس، ويفهم من كلامه أنها إذا خمست أنه يقطع، لأنها إذا لم تخمس فلبيت المال فيها خمس الخمس، ها؟ وإذا سرق من بيت المال يقطع أو لا يقطع؟ لا يقطع. الغنيمة أولا تخمس، تقسم خمسة أجزاء، يخرج الخمس الأول، ها؟ ويقسم خمسة أجزاء. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الأربعة الأخماس الباقية هذه تقول لمن؟ ها؟ للغانمين، نعم تقول للغانمين. فإذا سرق من هذه الأربعة الأخماس الباقية فإنه يقطع، لكن لو سرق من الغنيمة قبل أن تخمس فإنه لا قطع. لماذا لا قطع؟ لأن لبيت المال خمس الخمس، نعم لبيت المال خمس الخمس. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمس أو للرسول، هذا في بيت المال. وإذا كان للبيت المال خمس الخمس وهو لا يقطع بالسرقة من بيت المال، فهنا الآن كأنه سرق من بيت المال فلا قطع. نعم، وتقدم لنا أن الصواب أنه إذا سرق من بيت المال أنه يقطع، وهو رأي الإمام مالك رحمه الله للعمومات، وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة. قال رحمه الله أو فقير من غلة موقوفة على الفقراء لكونه داخلا فيها، يعني هذه الغلة وقف، ولنفرض أن رجلا وقف هذا البيت على الفقراء، أجرنا هذا البيت ب10,000 ريال، جاء فقير من الفقراء وسرق هذه العشرة، أو سرق من هذه العشرة، سرق مثلا 1,000 ريال أو 2,000 ريال إلى آخره، نعم، سرق من هذه العشرة، هل يقطع أو لا يقطع؟ قال لك المؤلف رحمه الله بأنه لا يقطع لأن له حقا فيها. تقول نعم، حتى وإن كان له حق فيها فإن هذا لا يترتب عليه، نعم لا يترتب عليه أن يهتك الحرز وأن يسرق. وعلى هذا نقول الصواب في هذه المسألة أنه إذا سرق من الغلة الموقوفة على الفقراء أنه يقطع، نعم، لعموم الأدلة. قال رحمه الله: أو شخص من مال له فيه شركة أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه. نعم، إذا كان له نصيب في هذه الشركة ثم أتى إلى محل الشركة وكسر القفل ودخل وسرق، هل يقطع أو لا يقطع؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه لا يقطع، وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله، لأن السارق يملك المسروق على وجه الشيوع، فكان ذلك شبهة، يعني يقولون بأن السارق يملك المسروق على وجه الشيوع فكانت شبهة تدرأ عنه الحد، وهذا كما تقدم. والرأي الثاني والله أنه يقطع، رأي الظاهرية، نعم، أنه يقطع للعمومات. لكن الظاهرية يقيدونه، يقولون بشرط أن يسرق أزيد من نصيبه، نعم، بشرط أن يسرق أزيد من نصيبه. قال: أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه، يعني سرق من هذه الشركة التي أبوه شريك فيها، في الصورة الأولى هو شريك فيها، لكن في الصورة الثانية أبوه شريك فيها، وهو إذا سرق من مال أبيه يقطع أو لا يقطع؟ كما تقدم يرون أنه لا يقطع. أو ابنه شريك فيها، وإذا سرق من مال ابنه تقدم أنه لا يقطع. فيقول لك المؤلف: أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه، كما مثلنا كابنه وكأبيه ونحو ذلك كما تقدم، قال لك لا يقطع للشبهة. تقدم أن رأي الظاهرية أنه يقطع، لكن قالوا يشترط أن يكون أخذ أزيد من حقه، والمالكية لهم تفصيل في هذه المسألة. قال: ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو إقرار مرتين، ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع. أيضا من شروط القطع في السرقة ثبوت السرقة، والسرقة يرى المؤلف رحمه الله تعالى أنها تثبت بواحد من أمرين، وتقدم أن الصواب أنها ماذا؟ أنها تثبت بواحد من أمور ثلاثة: الأول الشهادة، نعم، الأول الشهادة، نعم، ويدل لذلك قول الله عز وجل: واستشهدوا شهدين من رجالكم، واستشهدوا شهدين من رجالكم، هذا الأول الشهادة. وهل يدخل النساء في ذلك أو لا يدخل النساء؟ هذا سيأتينا إن شاء الله في كتاب الشهادات، يعني هل للنساء مدخل في الشهادة في الحدود أو لا، وأن العلماء رحمهم الله لهم في ذلك ثلاثة آراء. الرأي الأول أن النساء لهن مدخل في الشهادة في الحدود، وقيل بأنه لا مدخل لهن، وقيل بأنهن يشهدن تبعا للرجال. فالأرى في هذه المسألة ثلاثة. قال: أو إقرار مرتين. هذا الأمر الثاني مما تثبت به الشهادة، مما يثبت به السرقة، يعني مما يثبت به السرقة الإقرار مرتين. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني، رأي الشافعية وكذلك أيضا، يعني الرأي الثاني رأي الشافعية وهو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، أنه يكتفى بمرة واحدة، يعني المشهور من المذهب وهو قول الإمام مالك، أنه لا بد من مرتين. والرأي الثاني وهو قول الشافعية ورواية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، أنه يكتفى بمرة واحدة. ويدل لذلك الذين قالوا بأنه لا بد من مرتين، استدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد سرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت، يعني ما أظنك سرقت؟ قال: بلى. فأعادها عليه مرتين أو ثلاثا، قال: أعادها عليه مرتين أو ثلاثا. لكن هذا الحديث ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذين قالوا بأنه يكتفى بمرة واحدة استدلوا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فهذا الرجل قام بالقسط وشهد على نفسه، فنقول يكتفى بمرة واحدة. كما تقدم لنا في حد الزنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن اعترفت فارجمها. وأيضا اليهوديين اعترف فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا ينزع، يعني يرجع عن إقراره حتى يقطع. وتقدم الكلام على هذه المسألة في حد الزنا، وهل يقبل رجوعه أو لا يقبل رجوعه. المذهب ماذا؟ أنه يقبل رجوعه ما لم يتم القطع، ما دام أن القطع لم يتم يقبل رجوعه. والرأي الثاني رأي الإمام مالك أنه قبل الشروع في تنفيذ الحد يقبل رجوعه، بعد الشروع لا يقبل. والرأي الثالث أنه لا يقبل مطلقا. والرأي الرابع ماذا؟ إن جاء تائبا نقبل رجوعه، وإن لم يأتي تائبا فإنه لا يقبل رجوعه. تقدم الكلام على هذا. قال: وأن يطالب المسروق منه بماله. هذا الشرط ماذا؟ كم؟ السادس أو السابع؟ السابع. السابع، نعم، يشترط أن يطالب المسروق بماله. وعلى هذا لا، إذا لم يطالب المسروق بماله فإنه لا قطع. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول أكثر أهل العلم. والرأي الثاني رأي من مالك اختاره شيخ الإسلام، أنه لا يشترط أن يطالب المسروق بماله، فإذا ثبت عند القاضي السرقة فله أن يقيم الحد، لأن حد السرقة المغلف فيه حق الله عز وجل، يعني المغلف فيه حق الله عز وجل. والجمهور استدلوا بقصة صفوان، وفيها أن صفوان أتى بالذي سرق رداءه ثم بعد ذلك عفى عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان قبل أن تأتيني به؟ فهنا فيه مطالبة صفوان. نقول جواب عن هذا سهل، نقول: إذا طالب المسروق منه ثبت القطع، وإذا لم يطالب أيضا ثبت القطع. يعني كونه طالب وقطع لا يمنع من أنه إذا لم يطالب أنه يقطع أيضا. فالأقرب في هذه المسألة أنه لا يشترط، لا تشترط مطالبة المسروق منه بماله، فإذا ثبتت السرقة عند القاضي فنقول بأنه يقطع. نعم. قال رحمه الله: وإذا وجب القطع، متى يجب القطع؟ ها؟ إذا توفرت الشروط. إذا وجب القطع يجب القطع إذا توفرت الشروط. قال: وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف، يعني من الكوع، يعني تقطع اليد اليمنى من مفصل الكف من الكوع، يعني من الكوع. ويدل لهذا نعم قول الله عز وجل: فاقطعوا أيديهما. واليد إذا أطلقت فإن المقصود بها الكف. نعم. ويدل لهذا أن الله سبحانه وتعالى قال في الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قال: وأيديكم إلى المرافق. فلما كان الغسل، لما كان غسل اليد إلى المرفق، قال الله: وأيديكم إلى المرافق. أما إذا أطلقت اليد فإنه يراد بها الكف، فنقول بأنه تقطع الكف. وتقطع الكف اليمنى، نعم تقطع الكف اليمنى، أولا لأنه ورد في قراءة ابن مسعود، نعم ورد في قراءة فاقطعوا أيمانهما، وهذه القراءة نعم ضعيفة، نعم هذه القراءة غير ثابتة، نعم نعم هذا غير ثابت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ولأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نعم هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نعم وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكذلك أيضا وارد عن عمر، وإن كان الأثر الوارد عن عمر ضعيف، نعم الأثر الوارد عن عمر ضعيف. ويدل لهذا أيضا قول الله عز وجل في المحاربين كما سيأتينا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وقطع اليد والرجل من خلاف، تقطع اليد ها اليمنى والرجل اليسرى، إذا كان خلاف نعم اليمنى مع اليسرى. طيب المهم أن تقطع اليد. قال: من مفصل الكف. وحسمت، الحسم في اللغة القطع، وأما في الاصطلاح فهو كي موضع القطع بالنار أو بالزيت لكي تستد العروق لئلا ينزف الدم، فنقول كي موضع القطع بالزيت أو نعم بالزيت المغلي لكي تستد العروق فينقطع الدم. والآن بعد تقدم الطب لا حاجة إلى مثل هذا، فتعالج الجرح، هذا يعالج الآن بالخياطة والأدوية والحقن التي تمنع من نزيف الدم. قال طيب، قال رحمه الله: ومن بس ما ذكرني. طيب إن عاد، نعم إذا عاد وسرق مرة أخرى هل يقطع أو لا يقطع؟ نعم إذا سرق مرة أخرى هل يقطع أو لا يقطع؟ جمهور العلماء أنه يقطع، والرأي الثاني وذهب إليه عطاء أنه يقطع في المرة الأولى فقط ولا يقطع بعد ذلك، هذا ما ذهب إليه عطاء. والرأي الثاني رأي جمهور أهل العلم أنه يقطع، لأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الأئمة يتفقون على أنه يقطع في الثانية، لكنهم يختلفون في الثالثة كما سيأتينا إن شاء الله. على كل حال، القطع في الثانية هذا نقول بأنه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قطع يد رجل بعد يده ورجله، قطع يد رجل بعد يده ورجله. وكذلك أيضا ورد عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، نعم، أنه أراد أن يقطع رجلا بعد اليد والرجل، أراد أن يقطع رجلا بعد اليد والرجل، فقال عمر السنة اليد، يعني أنه يقطع اليد بعد اليد والرجل. هذا يدل على أنه قطع ماذا؟ قطع الثانية وقطع الثالثة، يعني قطع الثانية وقطع الثالثة. على كل حال، الأئمة يتفقون على وجود القطع في الثانية، لكن القطع نعم، وجود القطع في الثانية، وعطاء يرى أنه لا قطع إلا في الأولى. طيب، ما الذي يقطع في الثانية؟ تقطع الرجل اليسرى بقول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. والقطع من خلاف ماذا؟ نعم، بعد اليمنى أن تقطع اليسرى. وكيف تقطع اليسرى؟ نعم، كيف تقطع اليسرى؟ هل تقطع من مفصل الكعب أو تقطع من ظهر القدم، من معقد الشراك، بحيث يبقى العقب، نعم، يبقى العقب لكي يطأ عليه، لكي تعتدل مشيته. العلماء رأيان: الرأي الأول أنه يقطع من مفصل الكعب، بحيث تقطع جميع الرجل، نعم، جميع الرجل، مفصل الكعب جميع الرجل تزول، هذا الرأي الأول. والرأي الثاني، نعم، الرأي الثاني أنه لا يقطع من مفصل الكعب، وإنما يقطع من ظهر القدم، من معقد الشراك، بحيث يبقى العقب، نعم، بحيث يبقى العقب يطأ عليه، نعم، بحيث يبقى العقب يطأ عليه. وهذا يظهر والله أعلم أنه أقرب في هذه المسألة، نعم، أن المشهور من المذهب أنه يقطع من مفصل كعبه، نعم، بحيث أنها تشال جميع الرجل، نعم، لكن يظهر والله أعلم لكي تعتدل مشيته أنه يقطع من ظهر القدم بحيث يبقى العقب، هذا العقب يبقى لكي تكون المشية معتدلة. طيب، طيب، إذا عاد في الثالثة وسرق هل يقطع أو لا يقطع؟ المشهور من المذهب أنه لا قطع، يعني يقطع في الثانية، إذا عاد في الثالثة لا يقطع، هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. طيب، ماذا يفعل به؟ قالوا يحبس إلى أن يتوب ويحرم أن يقطع. وهذا هو المشهور أيضا، هذا أيضا هو قول الحنفية. والرأي الثاني رأي المالكية والشافعية أنه إذا سرق في الثالثة نقطع يده اليسرى، وإذا سرق في الرابعة نقطع رجله اليمنى. هذا المشهور من مذهب الشافعية والمالكية. الحنابلة يقولون بأنه لا يقطع في الثالثة، قالوا لأن هذا وارد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق: إن سرق فاقطع يده، ثم إن سرق فاقطع رجله. نعم، إن سرق، حيث أبي هريرة، نعم، إن سرق فاقطع يده، ثم إن سرق فاقطع رجله. ولم يرد أكثر من ذلك، نعم، لم يرد أكثر من ذلك. والرأي الثاني كما قلنا رأي المالكية والشافعية أنه يقطع لورود ذلك عن الصحابة، كما تقدم أنه ثابت عن أبي بكر وعمر القطع في الثالثة، ثابت عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما القطع في الثالثة. ويظهر والله أعلم أن هذه المسألة أنه يرجع فيها إلى اجتهاد القاضي، يعني يرجع فيها إلى اجتهاد القاضي، فإن رأى القاضي أن يقطعه قطعه، وإن رأى أنه لا يقطعه فإنه لا يقطعه. وأيضا يعني الآثار في هذا مختلفة عن الصحابة، فعمر وعلي ورد عنهما بإسناد حسن عدم القطع، ورد أيضا في الحديث اقطعوا يده واقطعوا رجله، لكن ضعيف الحديث، لكن ورد عن عمر وعلي عدم القطع في الثالثة بإسناد حسن، وورد عن أبي بكر وعمر القطع في الثالثة. فيظهر والله أعلم أن هذه المسألة يرجع فيها، نعم نرجع فيها إلى اجتهاد القاضي. طيب بقينا في مسألة أخيرة في عقوبة السارق، هل يقتل إذا تكررت منه السرقة أو لا يقتل؟ لو فرضنا أننا قطعناه ثم قطعناه ثم حبسنا على رأي الحنابلة والحنفية، أو قطعناه على رأي الشافعية والمالكية ثم كرر، نعم كرر السرقة، هل يقطع أو لا يقطع إلى آخره، هل يقتل أو لا يقتل؟ للعلماء رحمه الله في ذلك رأيان، نعم للعلماء رحمه الله في ذلك رأيان. الرأي الأول رأي جمهور العلم أنه لا قتل، أنه لا قتل، واستلوا بحديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث، خرجاه في الصحيحين. والرأي الثاني وهذا قول عند المالكية والشافعية أنه يقتل في الخامسة حدا، يعني في الخامسة يقتل حدا، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه أتي به في الخامسة فقال اقتلوه، يعني أتي قطع في الأولى والثانية والثالثة والرابعة ثم في الخامسة في الحديث قال اقتلوه. وهذا الحديث ضعيف لا يثبت، بل هو منكر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل أيضا حديث الحارث بن حاطب أنه قال في الخامسة اقتلوه، نعم وهذا أيضا ضعيف لا يثبت، نعم هذا ضعيف. والرأي الثالث أنه يقتل ماذا؟ ها؟ تعزيرا، نعم. وهذا قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، تقدم أن الأصل الذي بنى عليه نعم دفع الصائل، نعم أنه يقتل تعزيرا دفع الصائل دفعا، والأصل الذي بنى عليه كالصائل، فإن الصائل يدفع بالأسهل فالأسهل، إذا لم يندفع إلا بالقتل يقتل، وهذا إذا لم يندفع بالعقوبات المقدرة نعم لا يندفع شره إلا بالقتل فإنه يقتل. قال رحمه الله ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا أو كثرا أو غيرهما أضعفت عليه القيمة ولا قطع، نعم إذا سقط القطع لتخلف شرط أو لوجود مانع، نعم إذا سقط القطع لتخلف شرط أو لوجود مانع، نعم أو لوجود مانع، سقط القطع. يقول لك المؤلف رحمه الله تضاعف على السارق القيمة، سقط القطع لتخلف شرط، كان سرق من غير حرز ثمرا كان أو كثرا أو غيرهما أضعفت عليه القيمة، لكن ما هو الشيء الذي إذا سرقه تضعف عليه القيمة؟ المؤلف رحمه الله أطلق قال لك سواء كان ثمرا أو كثرا أو غيرهما تضعف عليه القيمة، هذا ما ذهب إليه المؤلف. والماتن في هذه المسألة خالف المذهب. نعم الماتن في هذه المسألة خالف المذهب. والمذهب أن التضعيف خاص بأشياء: الثمر والجمار والطلع والماشية، هذه الأربعة هي التي إذا سرقها وسقط عنه القطع تضاعف عليه القيمة: الثمر والطلع والجمار والماشية. قالوا لأن التضعيف إنما ورد في هذه الأشياء فقط، لأن التضعيف إنما ورد في هذه الأشياء فقط. وكما جاء في حديث عبد الله بن عمر قال: فعليه غرامة مثنيه. قال جاء في حديث عبد الله بن عمر قال: فعليه غرامة مثليه، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق قال: فعليه غرامة مثليه. قال: ولا قطع لفوات الشرط الذي هو الحرز. قال رحمه الله تعالى: باب حد قطاع الطريق، وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح. كم بقي على ذلك؟ ها؟ لا أين عميل؟ طيب كم بقي على الدرس؟ 5 دقائق. أولا ننبه يعني بعض الأخوان قد ينصرف أن هذا الدرس هو آخر درس إلى ما بعد الحج إن شاء الله. أيضا صح قلنا بأن حد السرقة، بأن حد السرقة يثبت بواحد من أمور 3، وذكرنا الشهادة والإقرار، الأمر الثالث القرائن، الأمر الثالث القرائن، وهذه سبق أن تكلمنا عليها. وأن جمهور العلماء رحمهم الله لا يرون ثبوت الحد بالقرائن، وأن الإمام مالك رحمه الله تعالى واختيار شيخ الإسلام ابن القيم أن الحد يثبت بالقرائن. تقدم قول عمر رضي الله تعالى عنه، يعني قول عمر رضي الله تعالى عنه: ألا إن الرجم حق في كتاب الله على من أحصن إذا كانت البينة أو الاعتراف أو الحبل. وأيضا عثمان رضي الله تعالى عنه جلد من تقيع الخمر، وعمر جلد من وجد منه رائحة الخمر، وكذلك أيضا ابن مسعود جلد من وجد منه رائحة الخمر إلى آخره. وعلى هذا إذا دلت القرينة، نعم القرينة دلت على السرقة وأن هذا سرق، كما لو وجد المتاع المسروق في بيت السارق فهذه قرينة، نعم هذه قرينة على أنه سرق، فنقول إذا دلت القرائن فإنه يقطع أو يثبت به حد السرقة. كيف؟ لا اليمنى. قال رحمه الله: باب حد قطاع الطريق. وبعض العلماء يقول باب حد المحاربين، يعني باب حد المحاربين. قال لك: والطريق هو ما يطرقه الناس، نعم الطريق هو ما، نعم مكان سلوك الناس، الطريق هو مكان سلوك الناس، وسمي بذلك لأن الناس يطرقونه بأقدامهم، الناس يطرقونه بأقدامهم. حد قطاع الطريق هذا من محاسن الشريعة، يعني من محاسن الشريعة، مع أن السرقة يعني سائر الحد من محاسن الشريعة، لكن هذا يظهر فيه تحقيق الأمن أكثر، لأن حد الحرابة وحد المحاربين وقطاع الطريق هذا فيه السرقة بالسلاح، يعني السرقة بالسلاح، يعني وإذا حصلت السرقة بالسلاح اختل الفوضى، وجدت الفوضى واختل الأمن، لا يأمن الناس على أموالهم ولا على أعراضهم ودمائهم، فهنا سرقة أو أخذ للمال. نعم أحسن، لأن السرقة هي أخذ على وجه الخفية، والصحيح أنه لا تشترط الخفية كما سيأتينا، بل هنا أخذ للمال عن طريق السلاح. نعم، والأصل فيه قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وكذلك أيضا ما ثبت في الصحيح من قصة العرنيين الذين قتلوا الراعي واستاقوا إبل النبي صلى الله عليه وسلم، وقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام وفعل بهم ما فعلوا بالراعي. إيه، كل مسكر خمر، أقول كل مسكر خمر، كما تقدمنا أن السكر هو تغطية العقل على وجه اللذة والطرب، فهذه المخدرات نوع من النوع يعني يثبت فيها عقوبة الخمر.